لأني بأكد عليك وهحتفظ بها يوم القيامة. ويمكن هو شدمك احتفظ ده يا جماعة المسألة أيام وليالي وهتروح. أعمارهم ماتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. ليه أنت حطيت نفسك في التجاوز؟ واحد قابلني يوم عنده 79 سنة بيقول لي قدامي لسه 30 سنة. من أين أي لك هذا؟ وبيتكلم بالثقة. لا من مكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة. النبي نفسه ما عرفش هيموت إمتى. وهذا نبي عارف ما عرفش هيعمل. لا عشان كده ربنا أخفى علينا الموعد. ما إحنا لو عرفنا الموعد ليتنا مش هنعرف نعبد ربنا. ربنا مش هيتعبد في الأرض. أنا هموت بعد 20 سنة. طب أنا عندي لسه 15 بقطع. 5 سنين كمان إلا شهر. فضل لك شهر وتموت روح اقعد في الحرم. ولما تموت انت في الحرم ان شاء الله تخش الجنة. ولو تبت هتخش الجنة. ان العبد اذا تاب واعترف بالذنب تاب الله عليه. ده كلام مش وعد، كلام محقق. ومن مات على شيء بعث عليه. بس المشكلة هتموت انت. يا عم لسه شباب. وما يدريك ما الشاب فلان مات. والعجوز ده مات. واليافع مات. والدكتور مات. والمريض مات. كله بيموت. لازم من اول ما اتولدت في كلمة لازم تاخدها نشان. توفى الى رحمة الله. لازم تاخدها. لازم. تحظى بهذه الكلمة. توفى الى رحمة الله. فقد حظي بها الانبياء. وكل الناس سيأخذونها حتما. ما عملتلهاش ليه؟ يبقى السلام عليكم عاد. انتوا كلكم رديتوا السلام. اول حد يتكلم فين؟ يوم القيامه مش هرحم، ماليش دعوه. انا مفلس. هقعد اتلبس كده على اي حسن. ده ستجد حسنات في الميزان وفي الدفتر بتاعك انت مش عامل لها حساب. طلعت محاضره فضائيه ما عجبكش وعلى الكلام اللي عك اللي بيقوله ده. حد على طول. انا ما اعرفوش وممكن يكون في دولة تانية. كل دي حسنات. ولما بتعمل انت سيئات. يا جماعة والله الامر جد خطير زي ما قلت لك. هم 60 سنة عايش. 70 سنة يا راجل. بتقضى قد ايه في الحمام؟ ده احنا لو حسبنا عمر واحد عنده 60 سنة على مدار 60 سنة ممكن يخبط له 5 6 سنين حمام. كل يوم مثلا بيخش له 5 10 دقايق شويه اسهال بقى ربع ساعه. اضرب بقى على 60 سنة يطلع ناتج كبير يخش في سنين على طول. وبتنام قد ايه في اليوم؟ 8 ساعات. اضرب الناتج في 60 سنة هتجد سنين. ولسه ما بلغتش بقى عند كام سنه؟ على 12 13 سنة. انت كده خبطت نص المده. ما اتمتعتش بيها ولا استفدت بيها. فاضل ايه؟ 30 سنة. 30 سنة دول بيمروا كده. حتى واحد عنده 70 سنة يقول لك ال70 سنة دول مروا كده غمزة عين. طرفة عين كده. كم مرة اقعد مثلا مع اخي صاحب الاقي بنتي ما شاء الله شحطة داخلة واستحي منها كده. هلا يا مولانا ده كانت بتعمل بتبيع على دجلك. ده فلانة شحطة ما شاء الله. يا السنين عدت كده. ساعة بتعدي. فجأة بنتك بتحين. فجأة بيجي لها عريس. فجأة بتبقى جد. فجأة مات. والحساب بيبقى. فما تكونش مغفل عن هذا. شيخ الاسلام لما اتسأل ليه الناس دي بتعمل حسنات؟ ليه بيشرب سجاير ليه؟ فيش واحد في الدنيا بيشرب سجاير يقول حلال. متحمل اتعدى. يقول لك مكروه يا مولانا. بس يعني مش حرام. طب مين اللي كره يا جماعه؟ ده انا مره في المنصوره عملنا مخالفه. فالاخ الساق زعلان. نزلنا لامين الشرطه العسكري اللي واقف. 5 6 واقفين. والاخ قاعد معايا اهو بتاع العربيه. قعدنا نتكلم معلش بالله عليك وعشان خاطري. قال لي خلاص يا مولانا على عيني وراسي. حاضر. بس لو سمحت روح انت السياره من الشارع. قلت خلاص يعني هدي له شيء. اللي استوى بعد 10 دقايق ولا ساعه قال ايه؟ قال لي ده طلب مني 200 سجاير. طب ما طلبش وانا واقف ليه؟ ما يقدرش. هو انا ماسك بسلاح؟ هو انا مثلا قدامه الشيخ محمد حسان مثلا ولا قدامه الشيخ الشعراوي عشان يهبني؟ ده انا راجل مخمور بالنسبه له. بس دي منظر. قال لك لا قدام الشيخ ممكن الشيخ يخبطني كلمه كده كلمه كده لا اعمل حاجه. طب وفين ربنا؟ اين الله؟ فين حشمه ربنا في حياتنا؟ فبيقولوا له لماذا ياتي الناس بالذنب وهم يعلمون العقوبه؟ انا ممكن تكون في ناس دلوقتي الان معاهم سجاير في جيوبهم ويطلع على باب المسجد يقوم يدخن. مره شفت واحد والله شعر قلبي ما شفتش المنظر ده قبل كده على باب المسجد وكنت بتكلم ويمكن الراجل ده لفت نظري من كتر البكاء. معرفش كان جعان ولا ايه بقى ساعتها. عيط ولفت نظري عشان كده لقيته بره وببص له كده. فجاه طلع علبه السجاير بيلعب في جيبه اتضح ان ما فيش كبريت او لا. في قهوه جنب الجامع واذا به يركع ركوع كامل للجوزه عشان يولع السيجاره. ركع بس للجوزه قد كده قام راكع. دي يركع لربنا؟ اه يا ظهري. وعم الشيخ طول في الركوع ليه كده؟ السيجاره مش قادره تولع يقعد يشفر مش هيسيبها الا ما تولع. لكن عم الشيخ انا رحت رحله الحج السنه اللي فاتت دي الحج الماضي اسال الله ان يتقبل وان يرزقكم واياي حج بيته العام القادم. وانا واقف عرفه ناس تبكي والناس جايه من كل حلب والله عز وجل به الملائكه معنى خطير. واذا برجل يبكي ليس من خشيه الله. يقول لي يا عم الشيخ انا تعبت من الحر والله لو في فرصه ارجع لارجع. ما هذه القسوه وربنا سابه عايش ما انتقمش منه. لو ان الله يغضب كغضب احدكم ما ترك على ظهرها من دابه تمشي على الارض ولكن يؤخرهم لعلهم ياتون من قريب. فضل وفعل وفعل وفعل يا رب تبت. قال الله عبدي قبلت. ارايتم ربا كريما ستير حليم مثل هذا؟ هذا الرب ما انتش خايف من وعيده؟ مش خايف من تهديداته؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شيخ الاسلام بيقول هؤلاء لم يتصوروا نصوص الوعيد. مش متصور يعني ايه جنه وربنا. عشان كده مثلا الناس نفسها تروح الحرم. اول ما تروح الحرم يعني ياخد نشوه الحرم بعد كده يكبر دماغه. ناس عايشه في مكه ما بتصليش. قابلت واحد بقى له 7 سنين والله ما دخل الحرم وما ركع ركعه. دخلت محل مره في مكه فالاذن اذن هناك ما شاء الله المساجد بتغلق. فقلت له يلا يعني انا ما بقولش يلا صلاه المسجد المحل بيتقفل غصب عن اي حد. الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. فيلا فلقيت الواحد بيقول لي يلا شيخنا. طب وده مش هيصلي؟ قال لا بيقعد في المحل ما بيصليش. ليه؟ قال يا عم الشيخ ربنا يهديه. طب يلا يا ابني قوم صلي. يا عم الشيخ ادعي لنا خدنا على جناحك يا مولانا ادعي لي. طب ما تقوم تدعي لنفسك. انا اولى بنفسي. انا هدعي لك ان شاء الله. ما ادعي لنفسي انا عندي اهلي وعندي عيالي وعندي بيتي وما محتاج. هو انت شايفني يعني نبي مش محتاج؟ كل واحد اضرب حاله او ادعيني. ادعي لنفسك وانت هتكون احرص من غيرك. المهم صمم واصر وبتاع قفلنا المحل. طبعا لو جه عسكري بص له هيزحف على الشارع. هيقفل بسرعه لما حد يعدي كده ولا كده. والله كما اقول لك رحنا المسجد، على باب المسجد الاخ اللي معاه في المحل جاله تليفون، طب معلش يا مولانا بس ايه دي وجايه ليه، في الاخ بس اللي في المحل جاله اسهال وهيموت وعايز يخش حمام. دخل الحمام بتاع الجامع ائتيا طوعا او كرما، قالتا اتينا طائعين. انت جاي جاي رايح له بذنوب ليه؟ رايح له ملطخ ليه؟ ما تروح نضيف ده الانبياء خاف على نفسه. من يؤمنك؟ انتوا عايشين بامان لي كده؟ انا عايش بامان بس للطاعه. وخلي بالك العمليه اخذت اسف، يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا. يا الله ده يخليك تحرص جدا على جادة الدعوة وجدد العبادة، ويصبح لعبد مؤمنا ويمسي كافرا. فانت طول ما انت ماشي السلام عليكم امضي العقد مضى خلاص، لو خالف العقد هيتحاسب يوم القيامه. بس اديله الامان، اوعى انت تلقي السلام وتكون انت سباق بالسب والشتم. من لي كعب؟ من اين كعب؟ فشوف، فقام رجل من بني سلمة. خلي بالك الروايه لم تذكر اسم الرجل مع انه صحابي، ولعله من اكابر من صحابه من هم الكويسين بس لسانه زاد. قال يا رسول الله حبسه بردان والنظر الى عطفين، لا بتاع نساء ولا خمرجي ولا عشنطين، ده قال لك الراجل بس ايه مني بيحب اللبس فما بيحبش اللبس الاوسخ، والغزوه دي والحرب وساخه يعني هي التراب بقى والعفاره، فهو ما بيحبش الموضوع ده. وعشان كان ملك بقى في ايام الجاهليه هو شايف نفسه شويه البردان غير الحته دي، انا ماشي كده ايه متعطر زياده. خلي بالك الروايه، فقام رجل من بني سلمة ابهم الاسم، لان ذكر الاسم سب للصحابه، فسطره الراوي قال لك عيب لما اذكر صحابي بسوء، فابهم الاسم احتقاف وستر عليه. شوف بقى الروايه الثانيه، شوف بقى المقابل، فقام معاذ بن جبل قال هو ما قالش اسم ده وقال اسم ده ليه؟ شوف الكلام ده وشوف الكلام ده. فقام معاذ بن جبل قال بئس ما قلت ايها الرجل. انا بستغرب اخفاء اسم الاسم ده متعمد، لان الصحابه كلهم شايفينه وده كان في حرب والنبي قاعد والصحابه كلهم سامعين، يعني مش مغمور، ومع ذلك لم يذكر اسم. انا بحثت كتير مش عارف الاقي الاسم الثاني. فقام معاذ بن جبل قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب الا خيرا، بس سلمت واسلمت ورحت صافي الصدر. شاف الصدر، هي سهله انك تبقى اهو طاهر، سهله انك ده تنام وانت ما وراكش حاجه، واحد بشرى بالجنه وهو من اهل الجنه يمشي بقدمي على الارض بشرى ثلاث، سيخرج من هذا الفج رجل من اهل الجنه، سيخرج من هذا الفج رجل من اهل الجنه. ده الصحابه كلهم يبصوا مين الذين امنوا ده اللي من اهل الجنه ماشي على الارض. ده الواحد بيقابل الشيخ الحلواني مثلا شفاه الله عافاه واسال الله ان يرد الينا سالما، ولا المشايخ الكبار، ده الواحد بيبقى يعني ماشي خلاص ضمنت الجنه، خدت صك بمجرد ما بلس سمع الشيخ. اقول في نفسي ايعذبني ربي وانا اخالط هؤلاء الصحابه او هؤلاء الصالحين؟ عندي امل مخالطه هؤلاء ادخل بهم الجنه، ده راجل من اهل الجنه ويمشي بقدميه على الارض. انتوا عارفين بيحصل ايه؟ طبعا ابن عمر ده مولع بالنبي، ده بيحب النبي قوي، يعني متيم بالنبي، يصوم النهار ويطول الليل بالكوين. راح يجري وراه قال له انا اتخاصمت مع ابويا وهقعد معاك ثلاث ايام بس بشرط الزق لك ثلاث ايام في حضنك، نطلع بره نقعد ما فيش مش هسيبك. فلزمه 3 أيام. شوف ابن عمر بيقول ايه؟ فهممت ان احتقر عمل الرجل. ما هو ابن عمر بقى ايه ده اللي انت بتعمله؟ قال ليس الا انه ياتي قبيل صلاه الفجر فيركع ركعتين ثم ينزل الى الصلاه، لا يعمل عمل كبير. شوف، فهممت ان احتقر عملا، ولكني تذكرت كلام النبي انه من اهل الجنه. خلصوا 3 أيام، الراجل ما جابش ميزه واحده يميز بها. راح له بقى له النبي بشرك بثلاث مضات الجنه، ولا اجد تفعل فعل كثير ما افعله، يعني زيك بي، يعني زينا بالظبط، يعني اشمعنى انت المميز؟ قال ابيت على فراشي وليس في صدري شيء من غل من احد من المسلمين. بس هو ده سهل ولا عمر قال ده رضي الله عن عمر عشان تعرف خطوره المساله. قال ابن عمر لا جرم. شوف انا ايه؟ قدرت ولم نقدر. انت عرفت تلجمه، عرفت تكسره، لان عنده تصور للمساله. يعني احنا مثلا بيسن قانون في البلد، اخواننا مثلا السائقين، الطريق المعاكس يعرف عليه كم سنه ويعرف عليه غرامه فلوس قد ايه، يعمل مليار حساب لو دخل في المخالف، ولو عملها يبص حواليه شمال ويمين يبقى ملعون. خايف من ايه؟ خش السجن يا مدرب. طب ايه اللي مخوفك سجن يعني؟ انت دخلت السجن؟ لا. عندك تصور للسجن؟ اه. ليه؟ فلان قال السجن فيه ايه وفلان قال، مع ان اللي بيتحكى 1 في المليار من اللي بيحصل حقيقي. اترعب لان عنده تصور للجزيه اللي هيدفعها، وعنده تصور للبرش اللي هيقعد عليه، فحجبه عن المخالفه هذا التصور، مع ان ما دخلش السجن، مع ان اللي حكى له عن السجن مش ثقه اصلا، والسجن انواع. طب النبي حكى لنا عن القبر والقيامه، وربنا هدد المغتاب والنميمه، ما عندكش تصور لرب العالمين فيما يكون؟ لازم يكون عندك تصور عشان تتصد عن هذا. مفيش حاجه هتصدك غير التصور الحقيقي. ايه فقدنا التصور ليه؟ مين اللي بيدح في الصلاه؟ قالتنا بها يا رجال. مين اللي بيخش صلاه وهو عنده تشوق عالي؟ طالع من صلاه الجمعه العصر فاضل له يا لسه العصر، انا اشتقت للصلاه. زي الحرم كده يا جماعه، الكعبه تروح كل يوم، كل ثانيه، كل دقيقه، كل لحظه. هيبه المكان لا يسقط من مكانته ابدا. ان نعمه اذا دامت بالعبد من لها، الكعبه لا. عندنا تصور شموخ لهذا البيت العتيق، فاحنا عايزين بقى عندنا تصور. شوف بقى عشان اختم بكلام اللي بيقع في اعراض المسلمين، انا كنت عايز اتكلم على الاشياء المباحه او الاشياء اللي هي يجوز لك ان تغتاب او تتكلم في ارض الرجل او في ضرب. جمعها الشافعي قال القبح ليس بغيبه في سته، متظلم ومعذر ومستفت ومجاهد فسقا ومن طلب الاعانه في ازاله المكان. احنا كنا هنتصدى للسته لكن الوقت اسف، فان شاء الله ان قدر الله عز وجل طلع عمر صلاه متقبل، ولما اجي استبيحكم عذرا تضغطوا على الاخوه اللي ماسكين المسجد يجيبوني مره ثانيه. اتفقنا؟ خلاص انتوا الزمتوا نفسكم بقى، خلاص اضغطوا عليهم لحد ما اجي ثاني ان شاء الله. ومعلش سهم ثاني وخلاص اخذهم. فاختم، بص يا جماعه اللي بيغتاب بقى ويقع في اعراض المسلمين، واحد اتشبه بايه؟ الكلب. مش ده مش تشبه انا، تشبه مين؟ الله. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرتموه؟ 1 2 ويل لكل همزه لمزه، اه بيقع في اعراض المسلمين. الويل من مين؟ الوعيد من مين؟ التهديد من مين؟ ماشي. ولا تطع جرح ده من مين؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مجروح في يمينه حتى. 3 4 مين سيتتبع عودتك وهيفضحك في جوف بيتك. خمسة سيعذب في قبره. أما أحدهما فإيه؟ فكان يمشي واقع بين الناس. ستة سيعذب في هيعذب نفسه يوم القيامة بيخمش نفسه بأذفاره. يعوّل نفسه يوم القيامة ندما على ما فعل. سبعة سيخسر حسناته يوم القيامة. المفلس يأخذ من هذا وهذا ومقلوب على دماغه. أنا عندي سيئات مش لاقي عنده حسنات. خد سيئاتك وحطها على سيئاته. انضف. ثمانية في تمنة؟ ما فيش تمنة؟ حد فاكر تاني الكلام اللي احنا قلناه؟ في تمنة يا شيخ احمد؟ في تمنة يا اخوانا؟ فيش؟ في؟ ايه؟ عذاب الله. عذاب الله. جنة ما احنا قلنا بقى دي في اليوم كمان ان هو بيخمش بنفسه. اللي هو هيقع في الغيبة وهيقع في النميم في البهتان. كفاية او السبعة دول. انت تقدر على واحدة فيهم؟ طيب بعد اللي انا قلت ده والكلام ده مش من كيسي ولا مجهودي ولا اجتهادي انما انا كنت ناقل عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انا عايزك تمشي. واحد قال لك سلام عليكم قلت عليكم السلام. عقد مضيت. المسلمون على شرط اوعى يطلع او اوعى تشتمه او اوعى تقول في كلمه وحشه. اوعى. ليه؟ انت عملت عقد معاه. عشان كده انا مضيت عقد معاكم وضمنت وانتوا ضامنين ان انا مش هتكلم فيه. فانت عايزك طول ما انت ماشي تعرض ايه العقد عن السلام عليكم السلام عليكم وكتر السلام ايه يزيد المعرفه ويزيد الحسنات. خلي بالك. والتصافح ايه يسكت الذنوب. عايزين الامثله التعبانه دي تسقط. خش على النت كده اكتب موقع ايهاب بسيوني في محاضره اسمها الضوابط الشرعيه لاسقاط الامثله العرفيه. جبتها عن بكر. كان في ثلاث حلقات في قناه الخليجيه. مسكت قعدت مع جدته وجد جدته وامه وخالته جابوا امثله كفر كفر صريح. كلام ما فيش اي شك. مش عايزين بقى نندلش. الكلام ده هيودينا ورا الشمس. امسك لسانك. امسك لسانك تنال الجنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.